يخالف النصوص العامة في حديث ينتهي قبل كل شيء من هذا السؤال. هناك أخ يرفع يده، انتهيت أنت من هذا السؤال؟ أنت حول هذا السؤال.